كان ولا بد حين ينزل الله كتابه على رسوله أن يقول له فتعالى الله الملك الحق، ملك حق ما فيش فيه تغيير أبدا وثابت، تخافش أن نزل في الكتاب وأنا أحفظه. ولذلك لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. شو المقدمات؟ بتطمنوا على إن إيه؟ ليه؟ لأن النبي لما كان ينزل عليه الوحي بالقرآن يقوم يمسك كلمة كلمة الوحي يقول له إيه؟ قل أوحي إذا قل يقول قل أوحي يجيبها في سده الكلمة اللي يقولها جبريل إيه؟ يقولها هو يردد، خايف لا ينسى، حريص على إن كل ذلك. أما ربنا قال لا، أنت ساعة ما ينزل جبريل بالوحي ما تتعجلش أنت الأمور، ما تتعجلش انك تكرر، خليها كده لان هيجي نضجها اما تكمل. وقل رب زدني علما، وانا ما دام اللي حافظ يبقى هعمل ايه؟ حفظته في اللوح المحفوظ، حفظته في امانات من نزل به، حفظته في على على في من بلغه، انا هحفظه لك. ولذلك ايه؟ سنقرئك فلا تنسى، ما تخافش. ولذلك يجي الايه دي كررها كتير، ولا تعجل. وما معنى العجله؟ العجله هي ايه؟ العجلة هي أن تخرج الحدث قبل نزوله. تتعجلش، أنت مشيت كده ولقيت حتة بطيخة كبيرة كده وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين رحت قلت ده بطيخة وفي روح أطيف طلعت قرعة لسه، يبقى أنت خدتها قبل إيه؟ قبل أوانه، قبل أوانه. طب شفت زر الخيار طالع كده، انبسطت من زر الخيار اللي طالع كده ورحت أسوى عشان تاكل، ما تستنى ده هيبقى قد كده، وبدال انت ما تاكله كده هياكل منه ثلاثة أربعة ويكبر ومش عارف ايه. ما تتعجلش الأشياء قبل ايه؟ فهو كان بيقول قل أوحي، قل أوحي كلمة ايه مقولة. طب ليه ما يتعجلش؟ قال لك لأن شغلك بأن تحفظ ما سمعت من كلمة قد يفوت عليك كلمة. وإن كنت خايف لما تقول أنا حسأل قرئك فلا تنسى. ولذلك لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وبعدين قول يا ربي اديني أكثر شوي، اديني أكثر ليه؟ لما دام أنت اللي حافظ مش أنا اللي حافظ. وخصوصا أنه جاي كلام في مستوى عالي من البلاغة، مش كلام مألوف له يمكن مثلا يحفظه ولا بتاع، ده كلام في مستوى عالي. فكان معذور في أنه يعمل إيه؟ يتعجل عشان يقرا ويقرا عشان يتسبب. قال له لا، سيب دي علي انا. ولذلك قال في ايه ثانيه يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. لما نخلص ابقى اقرا. ولذلك دي معجزه ايضا، النبي ينزل عليه مثلا العشر تربع خمس تربع الصوره بحاله، وبعد ذلك تنزل عليه فحين يصر عنه الوحي يجيبها زي ما سمعها. طب هات واحد كده ويقرا عليه عشر دقائق اي كلام وبعدين قولوا عيدوا لي، ما يقدرش يعيد. ومش كده، ويقولوا اكتبوه واكتبوه، والايه دي في الصوره دي ودي في الصوره دي وهي دي هنا ودي هنا، نقل لو حد على بعضه كده كانت تبقى ماشيه. انما لما يجي يقرا في الصلاه ويقرا الصوره يقراها بما انزل هنا النهارده وامبارح واول واول اخر. طب ما يقدر يعمل بقى الحكايه دي بقى. يبقى هو بقى سنقرئك فلا ايه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقران. يبقى مهمتك انت اذا قراناه فاتبع القران، ثم ان علينا ايه؟ بيانا. وفي كلمه ثم ان علينا بيانا، مين اللي عليه البيان؟ الله. طب هو قايل له في ايه ثانيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس، يبقى اذا تبيين رسول الله هو بيان مين؟ هو بيان الله. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، استنى لما يصر عنك. ويعرفها ازاي؟ بان الحاله اللي كانت بتعتريه تزول. ولذلك ان الصحابه يقول لك لما ينزل على الوحي نعرف نسمع حول راسه كغطيس النحل دوية كده، ونشوف العرق ونشوف مجهد، وإن كان على دبة والقرآن نزل عليه الدبة تنف بيه تقيل، نسألوك عليك قولا إيه ثقيلا، وإن كان حاطط رجله على واحد يقول لك أنا خايف لا يرد رجلي يعني يتعبه. إذا ففي آيات مادية على إنه هو معرض لحالة مش عادية، معرض لحالة مش إيه؟ مش عادية. ولذلك لما الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الوحي جاي ملك، والملك له طبيعته التكوينية الخاصة، والبشر لهم تكويناتهم الخاصة. فحين يلتقي الملك اللي له تكوين خاص بالرسول، البشر اللي له تكوين خاص، حاجة من الاثنين، يا يتحول الملك من صورته الملكية إلى بشرية فيجي على صورة إنسان، يا ينتقل البشر اللي هو الرسول ده إلى حالة ملكية ارتقائية بحيث يقدر ياخد من مين. إذن في تغييرات في النفس، هذه التغييرات هي اللي كانت بتخلي عنده عرق، وإن جبينه لا إيه لا يتفصد عرقا، قول زملوني دسروني، التكوين الكيماوي بتاعه حصل فيه تفاعل عشان هيبقى ملك. أول ما جات الحكاية بقت تقيلة أوي، وبقى النبي يتحب منه، قول زملوني دسروني، وبعدين ربنا قال له برضه هنخفف عنك، ألم نشرح لك ظهرك فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وزرك الحمل اللي أنت كنت بتشيله ده في. طب وإزاي؟ أم خلق الله سبحانه وتعالى جعل الوحي يفطر عنه مدة من الزمن، فلما فطر الوحي عن رسول الله الكفار شمتوا وقالوا إيه؟ إن رب محمد قد قلا. الله، اشمعنا في الجاف وافتكرت ان له رب بقى؟ طب ده بتقول ده كذاب ومش كذاب. قال لا، بقى في المساله كده تفتكر ان له رب، خلاص بقى له رب دلوقتي، ان رب محمد ايه قد قال. وما فهموا ان لله حكمه عاليه في ذلك. ايه الحكمه العاليه؟ قال لك حين يتعرض رسول الله للاخذ عن الوحي بتحصل فيه كيماويات ويتعب، فاراد الله ان يفطر عنه الوحي عشان يرتاح نفسيا، وهو تبتدي عنده طاقة شوقية إلى الوحي. تقوم لما تيجي له طاقة شوقية إلى الوحي، الإنسان لما يكون عايز يعمل حاجة في شوق كده يقوم يستهينه بالمصاعب،